بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ولقد حدثني كامل بن مكرم قال حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سأل الأوزاعي: ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. قال: وأنشدني الكوزي. انظر الآن، قال: ما إكرام الضيف؟ لأن في الحديث قال: فليكرم ضيفه، قال: فليكرم ضيفه، قال: ما إكرام الضيف؟ قال: طلاقة الوجه وطيب الكلام. يعني لا يقتصر إكرام الضيف على الطعام المقدم قلة أو كثرة، بل يشمل كل ما أمكن أن تقدمه للضيف من إكرام قولي أو فعلي. كل ما أمكن أن تقدم للضيف من إكرام قولي أو فعلي: طلاقة الوجه، طيب الكلام، حسن الاستقبال، السؤال عن حاله، التلطف في إجلاسه في المكان المناسب، تقريب مثلا المخدة له أو المتكى الذي يتكئ عليه، إلى غير ذلك. كل ما يمكن الإنسان أن يفعله يتناول هذا العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم ضيفه. قال: وأنشدني الكوهذي: في قوم لم يكونوا يضيفون أقاموا الديدبان على يفاع، وقالوا: لا تنم للديدبان، إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان، تراهم خشية الأضياف خرصا يصلون الصلاة بلا أذان. يعني يقال إن هذا البيت من أقبح ما هجي به الناس في ترك الضيافة، من أقبح ما هجي به الناس في ترك الضيافة، هو ذكروا لهم هذا المثل، قالوا: أقاموا الديدبان. قيل الديدبان هو الحمار، الحمار الوحشي. أقاموا الديدبان على يفاع، اليفاع هو الأرض المرتفعة، فإذا أقاموا الديدبان الحمار الوحشي على الأرض المرتفعة، من يمر ويرى الحمار الوحشي ماذا يقول؟ من يمر بالطريق ويرى الحمار الوحشي في هذا المكان المرتفع ماذا يقول؟ ما ثمة أناس هنا. والأذان بدون صوت، الأذان بدون صوت، وهذا الحمار الوحشي على المكان المرتفع، حتى من يمر من جهتهم يرى الحمار الوحشي يقول: هنا حمار وحشي، ما ثمة إنس، لأنه يستوحش من الإنس. فإذا رآه الإنسان قال: هذه المنطقة لا يوجد فيها أحد. والأذان بدون صوت، الأذان بدون صوت، فكل هذا شفقة من هؤلاء ونفرة من إكرام الضيف، فيقال إن هذا من أقبح ما هجي به الناس في ترك إكرام الضيف. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام، كما أن من أجود الجود من بذله، ومن ظن بما لا بد للجثة منه ولا تربو النفس إلا عليه كان بغيره أبخل وعليه أشح. ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمهم أو طلب الاقتراح أجرا. انظر، هذا كلام جميل، يقول: من إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، يعني بنفسك تخدم له، تقدم له بنفسك، هذا أوقع في إكرام الضيف. قال: فإنه لا يذل من خدم ضيفه، لا يذل من خدم ضيفه، لأن خدمة الضيف عز وليست بذل، كما لا يعز من استخدمهم، كما لا يعز من استخدمهم، يعني يأتي الضيف ويستخدم ضيفه، يجعل ضيفه هو الذي يعمل في البيت أو في الطعام عمل الخادم. نعم. قال: وأنشدني كامل بن مكرم قال: أنشدني محمد بن سهيل قال: أو طلب لقراه أجرا، أو طلب لقراه أجرا. القراء الضيافة والإكرام، طلب لقراه أجرا يعني بعد ما انتهى من الإكرام قال له: وش رأيك بهالأكل اللي قدمنا وهالطعام وهالجهد، عساه مناسب، ها متى إن شاء الله كذا، ومتى نحصل منك كذا. هذا طلب على قراه أجرا، طلب على قراه أجرا. نعم. قال: وأنشدني كامل بن مكرم قال: أنشدني محمد بن سهيل: وإني لطلق الوجه لمبتغ القراء، وإن فنائي للقراء لرهيب، أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيقصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء ولكنما وجه الكريم خصيب. أيضا هذا كلام جميل، يعني ليس القراء هو بكثرة الطعام، ليس القراء بكثرة الطعام، ولكن القراء بالملاطفة والمؤانسة وحسن الترحيب بالضيف. وانظر هذا التعبير ما أجمله، قال فيحصب عندي والمحل جديد، يعني ما عندي شيء أقدمه لكنه يخصب ويجد من الراحة والأنس. نعم. قال وأنشدني الأبرش لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة وليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأهرى أن تجود بها والحمد منها إذا ما أدبرت خلف. أعد. قال الأبرس، قال وأنشدني الأبرس لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة وليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأهرى أن تجود بها والحمد منها إذا ما أدبرت خلف. نعم، لكن لو عبر بغير التبذير والسرف يعني لكان صوابا. نعم. قال رحمه الله تعالى أنبأنا عمر بن محمد الحمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب إذا قدم من مكة فليس ينقصها مثلا الإكرام واللطف أو شيء من هذا، أفضل من التبذير والسرف. نعم. قال أنبأنا عمر بن محمد الحمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب إذا قدم من مكة أخبر بخبز فخبذ وأمر بلحم فطبخ، فكل من دخل وضع بين يديه فدخلنا عليه فقال كل وافد أكلت اليوم كذا وكذا. نعم. قال أنبأنا الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العقبي عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن قيس بن سعد بن عبادة خرج من مصر فمر بأهل بيت من القين فنزل بهم فنهر لهم صاحب المنزل جزورا وأتاهم به فقال دونكم، فلما كان من الغد نهر لهم آخر ثم حبستهم السماء اليوم الثالث فنهر لهم مثله، فلما أراد قيس أن يرتحل وضع 20 ثوبا من ثياب مصر و4000 درهم عند امرأة الرجل قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. نعم. عند امرأة الرجل وخرج قيس فلما صار إلا قليلا فما صار إلا قليلا حتى أتاه صاحب البيت على فرس كريم ورمح طويل وقدامه الثياب والدراهم، وقال يا هؤلاء خذوا بضاعتكم عني. قال قيس انصرف أيها الرجل فإنا لم نكن لنأخذها. فقال الرجل لتأخذنها أو لا ينفذ منكم رجل أو تذهب نفسي. فعجب قيس منه وقال لما لله أبوك؟ قال ألم تكرمنا وتحسن إلينا فكافأناك، ما في هذا من بأس. فقال الرجل إنا لا نأخذ لقراء ابن السبيل وقراء الضيف ثمنا. إنا لا نأخذ لقراء ابن السبيل وقراء الضيف ثمنا. نعم. لا والله لا أفعل أبدا. قال لهم قيس أما إذا أبى فخذوها منه. فأخذوها. ثم قال قيس ما فضلني رجل غير هذا. قال حدثنا أحمد بن عمرو الزعبقي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن مدرك التوسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال حدثنا سعيد بن القطادة عن سعيد بن المسيب قال لأن أشبع كبدا جائعا أحب إلي من حجة بعد حجة. نعم. لأن أشبع كبدا جائعة أحب إلي من حجة بعد حجة. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عيسى يعني بن هذا فيه فضل إطعام الطعام ولا سيما إطعام المحتاج، لا سيما إطعام المحتاج وفي كل كبد رطبة أجر. نعم. قال حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا عيسى بن أبي موسى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن بشير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان من دعاء قيس بن سعد بن عبادة اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا تصله الفعال إلا بالمال. يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا، اللهم ارزقني مالا وفعالا، ارزقني مالا يعني أستعين به على الفعال، مثل ما يوضح كلامه فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال، فيقول اللهم ارزقني مالا وفعالا أي ارزقني مالا أستعين به على الفعال. ولهذا جاء في بعض المصادر في ذكر هذه الدعوة اللهم ارزقني مالا أستعين به على فعالي، أستعين به على فعالي. وكم من فعال الخير لا يتمكن الإنسان من فعلها لقلة ذات يده، لقلة ذات يده. فهذه الدعوة دعوة لسؤال المال، دعوة فيها سؤال المال ليكون معونة للعبد، ليكون معونة للعبد في فعل الخيرات، ليكون المال معونة للعبد في فعل الخيرات والصنائع المعروف. نعم. قال أبو حاتم محمد بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الحث على المجازات على الصنائع، قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمهي قال حدثنا عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ذكر الحث على المجازات على الصنائع. المراد بالصنائع أي صنائع المعروف، وأن الذي ينبغي على الإنسان تجاه من أسدى إليه معروفا وقدم إليه إحسانا أن يجازيه، وتكون المجازات أولا بأفضل مما قدم لك أو تكون بالمثل، وإن لم يكن قادرا على المجازات فلا أقل من الاعتراف بإحسانه وشكر المنعمين أهل صنائع المعروف، ومن أبلغ ما يكون في هذا الباب الدعاء لهم، وأحسن ما يدعى لهم به ما وردت به السنة أن تقول جزاك الله خيرا بهذا اللفظ الذي وردت به السنة. وبعض الناس يحدث على هذا اللفظ تعديلا يظن أنه قد أحسن وإنما في الحقيقة قد أساء. بعضهم مثلا يقول جزاك الله ألف خير، لماذا تقيدها خيرا؟ هي تتجاوز هذا، فلما تقيدها بألف أو يقيدها بمعنى معين أو بباب معين، جزاك الله خيرا في صحتك، أو مثلا يقيدها في باب معين، فتبقى على إطلاقها. أبلغ ما يكون في الدعاء أن تدعو له بهذه الدعوة جزاك الله خيرا. فالشاهد أن المجازات على الصنائع هذه من طبيعة وطبع من جبل على الإحسان وكرم النفس. أما اللئيم، وقد تقدم ترجمة عند المصنف في الفرق بين الكريم واللئيم، أما اللئيم فمهما أحسن إليه فإنه لا يشعر بإحسان من أحسن إليه، فضلا عن أن يكافئه بالمثل، فضلا عن أن يدعو له أو أن يشكره على إحسانه إليه. فهذه الترجمة خصها رحمه الله تعالى في الحث على المجازات على الصنائع. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى حث عباده على شكر المحسنين، كما جاء بذلكم الأحاديث عن نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى فإن هؤلاء الذين قاموا بهذا الإحسان هذا مما قيضهم الله له وأعانهم عليه ووفقهم للقيام به، فحق من وصله إحسان من آخر أن يشكر له إحسانه، أن يشكر له إحسانه وأن يعرف له فضله ويده التي قدمها، ولا ينسى معروفه وصنائعه الجميلة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على من أسدى إليه معروف أن يشكره بأفضل منه أو مثله، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه، وإن قل فمن لم يجد فليثني عليه، فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر للمعروف، وما استغنى أحد عن شكر أحد. نعم، يعني يقول الآن أن من أسدى إلى أحد معروف فإنه ينبغي أن يشكره، أن يشكر هذا المعروف على التدرج الذي ذكر، إما بأفضل منه إما أن تقدم له شيئا أفضل من الذي قدم لك، معروفا أحسن من المعروف الذي قدم لك، فإن لم تتمكن من ذلك فإنك تقدم له معروفا مكافئا ومماثلا للمعروف الذي قدمه، وإن لم تستطع فدون ذلك في حدود ما تقدر وتستطيع. فإن لم تستطع فلا أقل من أن تشكر إحسانه وتدعو له، أن تشكر إحسانه وتدعو له. قال: فإن الثناء عند العدم يقوم مقام الشكر، تثني عليه، تذكره بالخير، تدعو له، فعند العدم يقوم الثناء مقام الشكر. نعم. قال: ولقد أنشدني محمد بن زنجي البغدادي: ولو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان. هذا الكلام غير مستقيم، هذا الكلام غير مستقيم. وربنا جل في علاه غني عن شكر العباد، ربنا جل في علاه غني عن شكر العباد. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والله أمر عباده بشكره وهو غني عنهم، غني عن شكر الشاكرين وعن ذكر الذاكرين وعن ثناء المثنين وعن عبادة العابدين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فلا تنفعه طاعة الطائعين، ولا ينفعه شكر الشاكرين، ولا ينفعه ذكر الذاكرين، ولا ثناء المثنين، وهو غني عن العالمين سبحانه. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقول لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكروني أيها الثقلان، نعم الله أمر العباد بشكره لكنه غني عن شكرهم، فلا يصح أن يقال فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعزة ملك أو علو مكان لما أمر الله العباد، هذا كلام غير مستقيم إطلاقا. نعم. قال: وعن شلن الكريزي: إذا المرء لم يشكر قليلا أصابه فليس له عند الكثير شكور، ومن يشكر المخلوق ليس له عند الكثير شكور، ومن يشكر المخلوق يشكر لربه، ومن يكفر المخلوق فهو كفور. نعم، يعني الشكر لا يكون للكثير فقط أو العطاء الجزيل، وإنما حتى القليل، حتى القليل. والمرء إذا لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: حافظ على الشكر كي تستجزل القسمة، ومن ضيع الشكر لم يستكمل النعمة. الشكر لله كنز لا نفاد له، من يلزم الشكر لم يكسب به ندما. نعم، يعني هنا حث على شكر الله على نعمه، وأن هذا يترتب عليه المزيد من الفضل والقسم والمن والإنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يسمى الشكر، يسمى الحافظ والجالب، يسمى الشكر الحافظ والجالب. الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. ولهذا ينبغي على العبد أن يحافظ على الشكر وأن يعتني به وأن يواظب عليه، لأن شكره للنعمة سبب لحفظها وسبب أيضا للمزيد والبركة. وقد قيل قديما: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العقبي قال: مر سعيد بن العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسقوه، ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادي عليها في من يزيد، فقال لمولاه: سلم تباع هذه. ورجع إليه فقال: على صاحبها دين. قال: فارجع إلى الدار. ورجع فوجد صاحبها جالسا وغريمه معه، فقال: لم تبيع دارك؟ قال: لهذا علي 4000 دينار. فنزل وتحدث معهما وبعث غلامه فأتاه ببدرة، فدفع إلى الغريم 4000 ودفع الباقي إلى صاحب الدار وركب ومضى. هذه القصة فيها أن صنائع المعروف وإن قلت لها آثارها ولها ثمارها على العبد في دنياه وأخراه. فهذا رجل سقى سعيد بن العاص ماء، كان مر بداره واستسقى فسقوه، ثم وجدهم يحرجون على داره ويعلنون عن بيعها، وسأل عن ذلك فوجد أنه بسبب الدين الذي أثقل صاحب الدار، فأراد أن يبيع داره لسداد دينه، فجازاه على إحسانه الذي هو سقي الماء بأن وفى عنه دينه. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال: ومن يسدي معروفا إليك فكن له شكورا يكن معروفه غير ضائع، ولا تبخلا بالشكر والقرض فأجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع. قال: ومن يسدي معروفا إليك فكن له شكورا، فكن له شكورا أي على المعروف الذي أسداه وقدمه إليك، يكن معروفه غير ضائع، يكن معروفه غير ضائع. لكن مما ينبه عليه أن من أسديت له معروفا وإن لم يشكر معروفك، إن كنت أسديته لله فهو غير ضائع، فهو غير ضائع إن كنت أسديته لله. أما إن كنت أسديته له لشيء ترجوه منه فجحد معروفك ولم يشكر معروفك فإنه معروف ضائع. لكن إذا كنت فعلا قدمته لله وطلب ما عند الله، حتى وإن جحد معروفك وإن جحد إحسانك فإن معروفك ليس بضائع. نعم. قال: وأنشدني بعض أهل العلم: فكن شاكرا للمنعمين بفضلهم وأفضل عليهم إن قدرت وعنهم، ومن كان ذا شكر فأهل زيادة وأهل لبذل العرف من كان ينعم. يقول: فكن شاكرا للمنعمين، فكن شاكرا للمنعمين، المراد بالمنعمين أي من يحسنون إليك، من يحسنون إليك. الوالد مثلا منعم على أولاده، والوالدة منعمة على أولادها، وهما أحق المنعمين في الدنيا بالشكر. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى شكرهما بشكره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قرن سبحانه وتعالى شكرهما بشكره سبحانه وتعالى. من المنعمين الزوج، من المنعمين الزوج أيضا من المنعمين. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكن، يخاطب النساء، وكفر المنعمين. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكن وكفر المنعمين. المراد بالمنعمين الأزواج، لأن الزوج يقوم بالنفقة ويقوم بالبذل في شؤون البيت ومصاريف البيت ومصالح البيت إلى آخر ذلك. فقوله: فكن شاكرا للمنعمين، فكن شاكرا للمنعمين، أي من ينعم إليك ويحسن إليك ويقدم إليك معروفا أيا كان معروفه قل أو كثر، فكن شاكرا له عارفا بفضله. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: أحق الناس منك بحسن عون لمن سلفت لكم نعم عليه، وأشكرهم أحق وأشكرهم أحقهم جميعا بحسن صنيعة منكم إليه. نعم. يقول: أحق الناس، أحق الناس منك بحسن عون لمن سلفت لكم نعم عليه، لمن سلفت لكم نعم عليه، يعني تقدمت منه نعم، تقدمت منه نعم، له يد، فهو أحق بالمعروف أي مجازاة لإحسانه بالإحسان. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.